صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء واعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى آله وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على سيدنا محمد في الأسماء. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صلي على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء. صلاتك التي صليت عليه صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك وعلى آله وأصحابه كذلك والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك ولسانه من لذيذ خطابك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بمشاهدتك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقيل بها عثرتي وتقضي بها حاجتي صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وجرى به قلمك وسبقت به مشيئتك وخصصته وخصصته إرادتك وشهدت به ملائكتك عدد الأمطار والأحجار والأشجار وأمواج البحار ومياه العيون والآبار وعدد جميع ما خلق مولانا من أول الزمان إلى آخره وما مضى فيه من الليل والنهار والحمد لله العزيز الغفار. اللهم صل على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك، وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نقطة مركز الباء الدائرة الأولية وسر أسرار الألف القطبانية، الذي فتقت به رتق الوجود وخصصته بأشرف المقامات بمواهب الامتنان والمقام المحمود، وأقسمت بحياته في كتابك المشهود لأهل الكشف والشهود، فهو سرك القديم الساري وماء جوهر الجوهرية الجاري، الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات، قلب القلوب وروح الأرواح وأعلام الكلمات الطيبات، القلم الأعلى والعرش المحيط، روح جسد الكونين وبرزخ البحرين وثاني اثنين وفخر الكونين. أبي الطيب سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة أهل السماوات والأرض.